هذه الكتيبات من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. الآن مع كتيب آخر عنوانه دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية للدكتور أحمد محمد علي، وهذا في سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة مالية دولية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء فيه والمجتمعات الإسلامية عامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولكي يتمكن البنك من تحقيق أهدافه وأداء ما أنيط به من مهام في مجال البحوث والتدريب ونشر المعلومات، فقد أنشأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي، وباشر المعهد أعماله في عام 1403 الهجري 1982 الميلادي. وإلى جانب ما يقوم به المعهد من نشاطات في مجال البحوث والتدريب، فقد شرع في تنفيذ عدة برامج لتطوير وتشجيع النشاطات الاقتصادية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. وهذه البرامج تهدف إلى استقطاب الخبرات الخارجية وتوظيف طاقات الأمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وتعد جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ضمن هذه النشاطات، وترمي هذه الجوائز إلى منح الاعتبار والمكافأة والتشجيع للجهود المبدعة المشهودة في هذا المجال. وتمنح جائزة سنوية واحدة من هذا النوع في مجال الاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية على التناوب. وقد منحت جائزة البنوك الإسلامية للعام 1414 الهجري لمعالي الدكتور أحمد محمد علي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المملكة العربية السعودية، تقديرا لجهوده العظيمة وما قدمه من خدمات مميزة وإسهام متفرد في إرساء قواعد البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية ليس لها نظير في العالم الإسلامي، ودوره كرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في تقديم نماذج ناجحة للعديد من صيغ ومؤسسات التمويل الإسلامية تعمل في إطار المبادئ الشرعية وتعزز روابط التعاون الاقتصادي بين مؤسسات تمويل التنمية الوطنية. وإبان الحفل الذي أقيم بمناسبة منح الجائزة، قدم معالي الدكتور أحمد محمد علي هذه المحاضرة القيمة حول دور البنوك الإسلامية في التنمية، ولم يقتصر حديث معاليه في هذه المحاضرة فقط على إلقاء الضوء على الدور الذي ينبغي أن تؤديه هذه البنوك في عملية التنمية، وإنما بين بجلاء مفهوم التنمية نفسه من وجهة النظر الإسلامية. وتناول حديثه أيضا أداء البنوك الإسلامية خلال العقدين الماضيين، مبينا ما حققت من منجزات وما واجهت من تحديات. ونظرا لطبيعة المناسبة، فقد أوجز معالي الدكتور أحمد محمد علي في حديثه، ولكنه حقق حسن استخدام ما لديه من خبرة هائلة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، فتناول معظم القضايا المتعلقة بالموضوع بشكل مميز. ونأمل أن يكون نشر هذه المحاضرة القيمة التي جاد بها ذهن أحد العلماء الممارسين للعمل المصرفي الإسلامي بعد أن أمضى ما يربو على عقدين من الزمان قاد فيهما مسيرة تطوير صيغ التمويل الإسلامية ووضعها في مجال التطبيق، وعايش كل ما واجهته البنوك الإسلامية من صعوبات، نأمل أن يكون في نشر محاضرته ما يسترشد به العاملون في مجال العمل المصرفي الإسلامي والتنمية بالدول الإسلامية. الدكتور عمر زهير حافظ، مدير المعهد بالإنابة. مقدمة: ليس هنا مجال الخوض في تعريف التنمية ومدلولاتها ومفاهيمها المختلفة، التي تتعدد بتعدد المدارس الفكرية الاقتصادية وتتباين بتباين المذاهب الاقتصادية. وفي الاقتصاد الإسلامي نجد أن مصطلح العمارة استنباطا من قول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومفهوم لفظ العمران هنا أوسع دلالة وأشمل من مفهوم التنمية الاقتصادية كما يعرفها علم الاقتصاد الحديث، لأن هدف العمارة من وجهة النظر الإسلامية هو إقامة مجتمع يعمل فيه العباد على أساس من تقوى الله لتحقيق العمارة، فضلا عن الحفاظ على الخيرات والنعم التي ترتبط بها. يقول الحق تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاستخدامنا هنا عبارة التنمية بحكم شيوعها واشتهارها في علم الاقتصاد الحديث نعني بها العمران، وهو العمل بشرع الله لتحقيق حد الكفاية للجميع وللوصول إلى نمو مستمر للطيبات، وذلك بالاستخدام الأمثل لكل ما سخر الله لنا من موارد. وعلى الرغم من الموارد العظيمة التي حباها الله للعالم الإسلامي والطاقات البشرية الهائلة التي أنعم بها علينا، إلا أن معظم شعوبنا الإسلامية تشكو الفاقة، فأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي داخلة ضمن دائرة الفقر، أي من أفقر دول العالم وفقا للإحصاءات المتوفرة عن متوسط الناتج القومي للفرد في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. لذلك فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أكبر تحدي يواجه أمتنا الإسلامية في العصر الحديث، ويمكن للمرء أن يرجع معظم ما تعاني منه الأمة من علل ومآس ونكبات إلى التخلف الاقتصادي وما يتبع ذلك من ارتفاع نسبة الأمية والتخلف التقني إلى غير ذلك، في زمن أخذ العالم يتطور فيه تطورا صاروخيا، فزادت الفجوة بيننا وبين الدول الصناعية، واتسعت هذه الفجوة وتزداد اتساعا في كل يوم وفي كل لحظة، وليس أمامنا من خيار للمحافظة على كياننا الإسلامي إلا أن نحث السير ونواصل السعي ونضاعف الجهد بكل طاقاتنا وجميع إمكاناتنا لتنمية أمتنا ورفع مستوى معيشة شعوبنا الإسلامية. وبما أن الصراع بين الأمم أصبح صراعا اقتصاديا وإعلاميا، فمن واجبنا جميعا دولا ومؤسسات وأفرادا أن نهب صفا واحدا لأداء الواجب المقدس لنصون أجيال الأمة الحاضرة والمقبلة من الفقر والجهل والمرض. والبنوك الإسلامية بكل أنواعها وأشكالها تقع عليها مسؤولية خاصة في النهوض بهذا الواجب، باعتبار أنها تصدت لتحمل مسؤولية المال وإدارته، والمال كما نعلم جميعا هو عصب الحياة. فأضحى لزاما على البنوك الإسلامية أن تقوم بنصيبها في هذا الجهد، وباعتبار أن البنوك الإسلامية أخذت على عاتقها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والسير على هديها، فإن الناس يتوقعون منها الكثير في معالجة مشاكلهم الاقتصادية ومواجهة متطلبات الحياة الأساسية. عنوان: نظرة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين. بناء على مفهوم العمارة كما سبقت الإشارة، فإن أي بنك إسلامي هو بطبيعته مؤسسة إنمائية تقوم بتعبئة المدخرات ومحاربة الاكتناز وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار لخدمة المجتمع بصورة تتفق مع الشريعة الإسلامية، فهو مؤسسة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية تسعى للقيام بوضع المال في وظيفته الأساسية في المجتمع، ويسعى للقيام بواجبه في إعمار الأرض على أساس من تقوى الله لتحقيق أعلى مستوى من الطيبات، فهو بذلك يجسد اهتمام الإسلام بقضية إعمار الأرض، أو ما يسمى في الاقتصاد الحديث مشكلة التنمية الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية النابعة من القيم الإسلامية. وهذه النظرة الشاملة للتنمية الإسلامية تتميز عن المفهوم المعاصر للتنمية من حيث أنها تشمل إلى جانب النواحي المادية النواحي الروحية والخلقية، وتركز على بناء الإنسان وتنمية بيئته المادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك فإن البنك الإسلامي يسهم في إقامة مجتمع يجسد المبادئ الإسلامية في حياة الأفراد وفي الواقع العملي. ومع عدم التقليل من أهمية أن يكون البنك الإسلامي مؤسسة رابحة وتحظى برضا عملائها، فإن البنوك الإسلامية ليست بنوكا عادية تهدف إلى الربح السريع وإرضاء عميلها على حساب أهدافها الأساسية، بل هي مؤسسات إنمائية مقيدة بمصلحة الأمة وشريعة الإسلام، ومن ثم عليها مسؤوليات تجاه الأمة. وتسعى هذه البنوك إلى أداء هذه الأمانة وإلى تحقيق العديد من الأهداف، التي من أهمها ألف إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها المسلم في نشاطه اليومي التجاري والصناعي والزراعي إلى غير ذلك، ورفع الحرج عن المسلمين في المعاملات المصرفية اليومية. ب تنمية الوعي الادخاري بشتى السبل ولدى مختلف فئات المجتمع ومكافحة الاكتناز. ج تشجيع الاستثمار بإيجاد الفرص الملائمة وخلق الآليات والأدوات التي تلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات. د توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد وشركات ومؤسسات. ويقوم المصرف الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي المتطور، متبعا أحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لا يتنافى مع الضوابط الشرعية. وبنظرة سريعة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين يتضح لنا ما يلي: 1- انتشار المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى كشركات الاستثمار والتجارة والتكافل إلى غير ذلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، من إندونيسيا وماليزيا إلى غرب إفريقيا، ومن تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثبت نجاح التجربة. 2- ارتفاع معدل الودائع لدى هذه البنوك بشكل مضطرد، مما يدل على الإقبال الشديد الذي حظيت به هذه البنوك من جماهير المسلمين في مناطق عديدة. ويذكر في هذا المجال الإقبال الشديد الذي حظي به بنك المعاملات في إندونيسيا، حيث أمكن استقطاب ما يزيد على 20 مليون دولار أمريكي في اجتماع واحد عقد في القصر الجمهوري في بوجر برعاية فخامة الرئيس الإندونيسي سوهارتو. وقد تمكنت البنوك الإسلامية من استقطاب فئات من المدخرين لم يسبق لها التعامل مع الأجهزة المصرفية، وبذلك أسهمت البنوك الإسلامية في رفع معدل الادخار القومي في بلدانها. ومن الأمثلة الناصعة في هذا المجال تابونق حجي في ماليزيا، أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي فازت بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العمل المصرفي الإسلامي. فبرنامج تابونك حجي في تنمية الوعي الادخاري بين المجتمع المسلم في ماليزيا بجميع فئاته بدءا من تلاميذ المدارس يدعو بحق إلى الإعجاب. فالتلميذ بالمدرسة يستطيع أن يفتح حسابا ادخاريا في تابونك حجي بمبلغ زهيد لا يتجاوز حوالي 5 ريالات سعودية. فاستطاع تابونك حجي بذلك أن يجمع مئات الملايين من الدولارات، غير أنه للأسف الشديد فإن تجربة تابونك حجي لم تنتقل إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية الأخرى التي تفتقر إلى برامج خاصة موجهة إلى فئات المجتمع لتنمية السلوك الادخاري. 3- وجود فائض سيولة عالية من الودائع قصيرة الأجل. لم تتمكن البنوك الإسلامية من تحويل هذه السيولة إلى تمويلات متوسطة وطويلة الأجل، مما جعل نسبة السيولة عالية جدا في البنوك الإسلامية بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بنظرائها من البنوك الأخرى. 4. التركيز على التمويلات قصيرة الأجل ذات العائد السريع، مما حرم القطاعات الإنمائية المختلفة من زراعة وصناعة من تلك الأموال. ومن اليسير تبرير هذا الوضع في بداية تكوين وإنشاء هذه البنوك، لكن يصعب تبريرها بعد بلوغ هذه البنوك سن الرشد. يمكن القول إن هناك العديد من الصعوبات التي واجهت البنوك الإسلامية، من ذلك وجودها في أوضاع اقتصادية وإدارية وقانونية قد لا تكون مقيدة بأحكام الشريعة، كما أنها ما زالت في موقع قلة بالنسبة للبنوك الأخرى، وأنها أتت بممارسات جديدة لم يعهدها العملاء من قبل. كل ذلك أدى إلى قيام البنوك الإسلامية خلال هذه الفترة بتوجيه أغلب استثماراتها إلى المرابحة لسرعة تسهيلها ووضوح التدفق النقدي والعائد. 5. على الرغم من الارتفاع المضطرد في ودائع البنوك الإسلامية، فإن هذه البنوك لم تتمكن من اجتذاب إلا نسبة ضئيلة جدا من الأموال المتاحة والتي يمكن اجتذابها للنشاط المصرفي الإسلامي. ومما لا شك فيه أن تصرفات بعض شركات الأموال التي ادعت قدرتها على تثمير الأموال وفقا لأحكام الشريعة وما انتهت إليه من فشل وضياع لحقوق المودعين لديها أثر تأثيرا سلبيا على البنوك الإسلامية. وبعد ذلك يوجد نصان، إحداهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية. وبهذا ينتهي كتيب دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية، وهو محاضرة لمعالي الدكتور أحمد محمد علي، وهو من إصدار البنك الإسلامي للتنمية.